طيب لابد أن نعرف ما الفرق بين الكناية والصريح. الصريح ما لا يحتمل غير ما معناه، والكناية ما يحتمل معناه وغيره. هذا الكناية، فالكناية ما يحتمل معناه وغيره، وأما الصريح فهو ما يحتمل ما لا يحتمل إلا معناه فقط. والله أعلم.